إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته. آمين آمين آمين. أما بعد، فهذا عود حميد إلى دروسنا في تفسير سورة الفرقان، وما زال الحديث بنا موصولا مع صفات عباد الرحمن، فاللهم اجعلنا من عبادك المرحومين يا رحمن، اللهم آمين. وصف الله عز وجل عباده المرحومين، وصفهم في أنفسهم بأنهم من أهل التواضع الذين يمشون على الأرض هونا، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. هذا حالهم في أنفسهم، تواضع وذل لله عز وجل. وأنا قلت كثيرا أن العبودية لله شرف والذل لله عز. العبودية لله شرف والذل لله عز. وفي الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة أقسم بالله عليهن، ما نقص مال عبد من صدقة، وما زاد الله عبدا بعفوه إلا عزا، ومن تواضع لله رفعه. فالعبودية لله شرف والذل لله عز، كما يقول القائل: ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا صلى الله عليه وسلم. وصف الله عباد الرحمن في أنفسهم بأنهم متواضعين يمشون على الأرض هونا، ووصف حالهم مع الناس بأنهم يقابلون السيئات بالإحسان ولا يجهلون ولا يسفهون على سفه السفهاء، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ثم وصف ربنا حالهم معه: فإذ بهم يبيتون لربهم سجدا وقياما. ووصفهم ووصف حال قلوبهم: فإذا بقلوبهم خائفة من النار، خوف جعلهم يبيتون لربهم سجدا وقياما، يدعونه رغبا ورهبا وخوفا ورجاء. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما. وفي هذه الليلة المباركة وصف آخر لعباد الرحمن في سورة الفرقان. وصف ربنا حالهم مع أموالهم، فقال جل جلاله: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. الناس دول حالهم مع فلوسهم إيه؟ أهل اعتدال، فلا بخل ولا شح ولا إسراف وسفه. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. فعباد الرحمن إذن لهم مال، ليس من المفترض في عباد الرحمن أنهم قوم لا مال لهم، زي بعض التعبانين فأقولهم ولكن مشايخ طلعوا في التلفزيون بيعملوا كتب ويعملوا شرايط، وفلان عنده عربية، وفلان عنده فيلا، فلان متجوز أربعة، هكذا يقول بعض السفهاء. هو المفترض في الشيخ أنه يقطع لك هدومه ويقعد على الرصيف يشحت؟ ده المفترض فيه يعني عشان يبقى شيخ؟ عباد الرحمن معهم مال، فليس من المفترض في عباد الرحمن أن يكونوا متسولين. سبحان الله العظيم، هل رأيتم قس أبدا يركب مواصلات عامة؟ ها؟ خالص، عنده بيت يأويه وسيارة يركبها ونفقة تكفي. المسلمون أولى الناس بذلك. ورحم الله زمان كان ولاة الأمر يفرغون فيه العلماء للعلم وفقط، يكفل له ما يكفي، يقول أنت بس شغلتك تتعلم وتعلم الناس بس. فليس من المفترض في عباد الرحمن أنهم قوم لا مال لهم، لا، ليس الفقر من خصائص هذه العبودية للرحمن، فقد يكونون أغنياء، بل قد وصف الله رواد المساجد بأنهم أصحاب أعمال، فقال جل جلاله يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال إذا لا تلهيهم ولا بيع عن ذكر الله، معهم فلوس وبيتاجروا ويكسبوا ويشتروا، ذو الأوتاد المساجد. النبي قال في الحديث الصحيح نعم المال الصالح للرجل الصالح، اللهم اجعل كل صالحين المسلمين أغنياء. صالح جات له فلوس هيعمل فيها ايه؟ هيحج، هيعتمر، هيزكي طبعا، هيأكل يتيم، هيتصدق، هيعين طالب علم، مش ده الصالح؟ بل إن الله عز وجل خاطب المؤمنين بقوله يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. يبقى هم معهم أموال، لا تلهكم إيه؟ أموالكم. هو عشان أبقى راجل صالح لازم ألبس المرقع؟ سبحانه، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته. آمين آمين آمين. أما بعد، فهذا عود حميد إلى دروسنا في تفسير سورة الفرقان، وما زال الحديث بنا موصولا مع

في عباد الرحمن انهم ان يكونوا متسولين. سبحان الله العظيم. هل رأيتم قس ابدا يركب مواصلات عامة؟ ها خالص، عنده بيت يأوي وسيارة يركبها ونفقة تكفي. المسلمون أولى الناس بذلك. رحم الله زمان كان ولاة الأمر يفرغون فيه العلماء للعلم وفقط، يكفل له ما يكفي، يقول انت بس شغلتك تتعلم وتعلم الناس بس. فليس من المفترض في عباد الرحمن أنهم قوم لا مال لهم، لا، ليس الفقر من خصائص هذه العبودية للرحمن، فقد يكونون أغنياء، بل قد وصف الله رواد المساجد بأنهم أصحاب أعمال، فقال جل جلاله يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال إذا لا تلهي ولا بيع عن ذكر الله، معهم فلوس وبيتاجروا ويكسبوا ويشتروا، دول أوتاد المساجد. النبي قال في الحديث الصحيح نعم المال الصالح للرجل الصالح، اللهم اجعل كل صالحين المسلمين أغنياء. صالح جات له فلوس هيعمل فيها ايه؟ هيحج، هيعتمر، هيزكي طبعا، هياكل يتيم، هيتصدق، هيعين طالب علم، مش ده الصالح؟ بل إن الله عز وجل خاطب المؤمنين بقوله يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. يبقى هم معهم أموال، لا تلهكم إيه؟ أموالكم. هو عشان أبقى راجل صالح لازم ألبس المرقع؟ سبحان الله العظيم. بالعكس، المسلم الغني الصالح أفضل من الفقير الصالح. أولم يكن رسولنا صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير من الله، خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. المؤمن القوي قوي في ايه؟ كل حاجة، صحة، فلوس، دين، وده اهم حاجة، قوي ايمانا، قوي في العلم. القوي من المؤمنين افضل من الضعيف من المؤمنين، وفي كل خير. بس فيه فاضل وفيه مفضول. صلى الله على الرسول. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم، معنى هذا أن لهم أموال ولهم أولاد، وليسوا رهبانا ولا دراويش، ولكنهم مأمورون ألا تلههم أموالهم ولا أولادهم ولا تجاراتهم ولا شراؤهم ولا بيعهم عن ذكر الله. وذكر الله بالقلب وباللسان. فعباد الرحمن إذن لا بأس أن يكون لهم أموال، والمال في نظر الإسلام نعمة، وأي نعمة، نعمة كبيرة جدا يجب أن تشكر. والمال في نظر الإسلام أمانة يجب أن ترعى، وهو في نظر الإسلام كذلك ضرورة من الضروريات الخمسة التي جاءت أحكام الشريعة بالمحافظة عليه. مش كده؟ الكليات الخمسة هي ايه؟ الضروريات الخمسة الدين، النفس، العقل، العرض، المال. المال ضرورة إسلامية، ونعمة يجب أن تشكر، وأمانة يجب أن ترعى. والله العظيم لن تزول قدماك في الآخرة إلى جنة أو نار حتى تحاسب في نعمة المال. تتسأل في كل جنيه سؤالين: من أين وإلى أين، من أين وفيما، من أين اكتسبت وفيما أنفقت. المسلم إذن مستخلف في ماله، والمال أصلا مال من؟ مال الله. قال عز وجل: ومما رزقناهم ينفقون، هو الذي رزق. وقال جل جلاله: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. ده مش مالك، ده مال ربنا، انت مستخلف فيه بس، انت بس بتحوز حيازة انتفاع. ورب هذا المال امرك ان تصرفه وتنفقه على الوجه الذي يشاء. يبقى اي واحد غني انا بشبهه بامين صندوق المسجد. انت امين صندوق، بتدي اليتامى كذا والفقراء كذا وكذا. المال ده بتاعك؟ لا، في نظام، في قوانين، في كذا، انت ماشي عليها. فالمال مال الله عز وجل، امرك اولا ان تكتسبه من حله وتنفقه في وجوهه المشروعة، وامرك ان تنميه وان تثمره، وأمرك أن تنفق منه على نفسك وعيالك وزوجك ورحمك ورحمك والمسلمين على الوجه الذي يرضاه. مش كده؟ قد يجمع الإنسان المال من حله، اشتغل شغل حلال ويجمعه من الوجوه المشروعة، ولكنه بعد ذلك يبخل به على نفسه وعلى أهله وعلى المسلمين. في ناس كده شحيح، أو يتلفه. يا مناس أهليها سبت لها كتير وأتلفت المال وضيعت. لا، ربنا أمرك تكسبه من الحلال وتنفقه في الوجه الذي يرضيه، ولما تنفق لا تبقى بخيل ولا سفيه مصرف عمال تبعتر وتتفاخر بخبتك. يقول: اهلكت مال اللبدة. شوف، ياما صرفت، ده انا ياما بعزقت، ده انا كفي ده مخروم، ده انا لو كنت واعي لنفسي كان زماني عندي نص الزاويه الحمر، كان المتر بثلاث تعريفه زمان. يقولوا كده. طب ما عملتش ليه؟ كسبت كتير وديتهم فين؟ حجيت؟ لا، امال فين الفلوس دي؟ صرفتها في الخيبة، في السفاهة. طب ما ده ما يرضيش ربنا. والذين اذا انفقوا لم يسرف ولم يقتروا وكان بين ذلك قوامة. ناس معتدلة. الامة الاسلامية تصاب في أغنيائها من وجهين. الوجه الأول من ناحية شح الغني الذي لا يعرف لله حقا ولا يعرف في ماله للناس حقا، ويبخل بماله عن كل واجب. زكاة ما يعرفهاش الزكاة دي خالص، هو فاكر الزكاة 50 قرش بيحطها في صندوق المسجد بعد خطبة الجمعة. احنا كده طلعه بنصرف. لا يا حبيبي، المال فيه زكاة. عندك فلوس تساوي 85 جرام ذهب عيار 24، او تساوي 97 جرام ذهب عيار 21 احسبها تسوي كام فلوس، وعلى كل 1000 جنيه كل سنة تطلع 25 جنيه. لازم، ده ركن من أركان الإسلام. بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه السبيل. حديث صحيح، حديث ابن عمر مشهور جدا. فالأمة قد تبتلى في أغنيائها من ناحيتين: أولا شح الغني، أنفق. ولك أنفق يا عم، اللي يعوز البيت يحرم على الجامع، اللي اسمع الكلام ده، أنفق يا عم الحج، أنا عندي عيال تاكل الزلط. كل الكلام ده باطل. الأمة مبتلية في أغنيائها من هذا الوجه. وقد تبتلى الأمة في أغنيائها من ناحية أن الغني ربما يكون سفيه، متلاف، مبذر، مسرف، لا يبالي أين يذهب بماله، يبعثره هنا وهناك وهنالك، ولا يقف عند حد ولا ينتهي إلى شرع. في الحالة دي يبقوا الأغنياء بلاء. وأنا بقول زي ما النبي قال: نعم المال الصالح لمين؟ للرجل الصالح. فاللهم زد الصالحين من المسلمين غنى وعزة، وأخلف عليهم في كل نفقة ينفقونها يا رحمن يا رحيم. آمين. المال يجب أن ينفق بلا إسراف وبلا تقتير، وده خلق الإسلام في كل حاجة: القصد والاعتدال. لذلك من وصايا القرآن الآتي، قال الله عز وجل: وآتي ذا القربى حقه والمسكين. شوف حقه، حقه دي حقوق عباد دي. وآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. إخوان الشياطين في الشر والمعصية وجحود نعمة ربنا، والبخل بحق الله على عباد الله. وكان الشيطان لربه كفورا، جاحد، كافر نعمة. الآيات برضو النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول في دعائه، والحديث رواه النسائي والحاكم عن عمار بن ياسر وصحيح في الصحيح الجامع، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم، الدعاء ده بنقوله كتير بس ما ناخدش بالنا منه: اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الإخلاص في الغضب والرضا. كمل بقى: وأسألك القصد في الفقر والغنى. القصد يعني ايه؟ الاعتدال، انك تبقى انسان معتدل في لبسك، في اكلك، في شربك، في سكنك، في نفقتك. وأسألك القصد في الفقر والغنى. والقصد هو الاعتدال. وروى الإمام أحمد عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما عال من اقتصد، ما عال من اقتصد. حديث في ضعف من باب الأمانة العلمية. ما عال من اقتصد، الإنسان اللي يقتصد في معيشته مش هيفتقر، مش هيبقى عالة على الناس. ما عال من اقتصد. انا بس عايز اقف مع لفظتين عندك في القرآن: لفظة التبذير، وعندك في القرآن لفظة الإسراف. ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين، وفي آية الفرقان: والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. ما الفارق بين لفظة مبذر ولفظة مسرف. المبذر هو الذي ينفق في الحرام وإن قلت نفقته، والمسرف هو الذي يتجاوز حد الاعتدال في الحلال، بيأكل بيحط الصنفين قدامه وثلاثة 50 صنف. ليه؟ وبعدين 3/4 الأكل يترمي في الزبالة. بتشوفوا قد ايه بنرمي من أكل في الزبالة في رمضان، لا سيما في رمضان، واللي احنا فيه ده ما يسويش حاجة بالنسبة لعرب الخليج. يعزم واحد عزومة، يعزم عزومة كام خروف، وكل خروف على صينية، وقاعد على كل صينية 2 أو 3 أو 4، ياكلوا قد ايه؟ وثلاث تربع الطعام يترمي في الزبالة. واللي عاش في الخليج فترة يعرف الكلام ده. صاف ده كله ليه؟ عشان المظهرة الكذابة، رياء يعني، مظهر مش لله. لو لله ادخر هذا الزائد واجعله في فم الفقير، اجعله في يد المسكين. يبقى المسرف اللي بيتجاوز حد الاعتدال في الحلال، والمبذر اللي بينفق في الحرام وان قلت النفقة. كل اللي بيشربوا سجاير مبذرين. ليه؟ السجاير حرام ولا حلال؟ حرام. بيصرفوا في الحرام يبقى ده مبذر، وربنا قال ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين. مصيبة. الاسلام يطلب منك ان تنفق، بل يوجب عليك ان تنفق. فمن صفات المتقين ومما رزقناهم ينفقون. لكن ربنا الكريم اعطاك المال كله وامرك ان تنفق اقله. زكاة المال ربع العشر، 2.5%. وفي بعض انواع الاموال زكاتها نصف العشر، وفي بعض اموال زكاتها عشر، برضو العشر قليل مش كتير ابدا. وربنا الخلاق يعلم حال عباده، عارف. لو قال لك انفق كل حاجة، اسمع، يقول الله عز وجل ان يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. مش كده؟ ناس هات يمكن تخرج من دينها. يقول لك كل اللي عندك هاته، اي قرش يمسكه ادي المسكين. لكن ربنا عز وجل الرحيم قال ايه؟ يسألونك ماذا ينفقون، قل العفو. العفو يعني الفضل، ما زاد عن حاجتك. تحدى ده في الصدقة، يعني من باب أولى النفقة في المباح، في المآكل والمشارب والثياب يجب أن يكون فيها إيه؟ اعتدال، مع أنه لا إسراف في الإنفاق في الخير. ما هو بكر الصديق اتصدق بفلوسه كلها مرتين، ده ما هيش فيه إسراف ده. لكن برضو ربنا الرحيم قال لك كفاية ربع العشر. يسألونك ماذا ينفقون، خذ العفو، يعني ما فضل عن الحد عن الحاجة، وقال خذ العفو برضو يعني ما فضل عن الحاجة. ومن هنا صلى الله عليه الرسول لم يطلب هذا الدين منك أن تنفق كل المال، لا، ولو فعلت فهذه فضيلة وليست فريضة. يعني ربنا قال لك لما تصدق تصدق من الحاجة اللي زايدة عن حاجتك الضرورية، ما تأكلش غيرك وانت جعان. ولو فعل فهذه فضيلة وليست فريضة. ده اللي اسمه ايه بقى؟ الإيثار. صح؟ ايه هو الإيثار؟ ان أكل غيري وانا جعان، أسقي غيري وأنا عطشان، أكسي غيري وأنا عريان. واحد عامل جمعية وقبض 5000 جنيه ومحتاجها قوي، لقى جاره بيقول له انا عايز اعمل عملية لمراتي ومش لاقي، فضل انا هأجل فرحي. ايه يعني؟ ما الناس زمان كانت كده. فليبقى الواحد احيانا مرتب حال فرحه وعازم الدنيا كلها وعامل كل حاجة، مرة واحدة جاره مات يأجل فرحه. كان في احساس زمان، كان في احساس، كان في حق جوار. يبقى اللي ينفق من حاجته الضرورية لغيره ده عمل فضيلة مش فريضة. يعني ربنا ما اوجبش عليه كده. ولذلك ربنا مدح الناس دي بقى فقال ايه؟ ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة. يعني محتاج قوي، هديك انت وانا اتصبر بقى. وطبعا اللي احرز قصد السبق في الايثار هم اصحاب النبي الانصار. عبد الرحمن بن عوف لما هاجر واخى النبي بينه وبين سعد بن الربيع، راجل من اهل المدينة سعد، شوف العجب، ام سعد بن الربيع اخذ اخاه عبد الرحمن بن عوف وقال له ما لي بيني وبينك مناصفة، كل ما املك بالنص. بالله عليكم حد النهاردة بيعمل كده مع اخيه ابن امه وابيه؟ ولا حتى مع ابيه ولا مع امه. طيب شوف اللي اصعب، قال له انا متجوز اثنين، تعال شوفهم، اللي تعجبك اطلقها وبعد العدة انا جوزها لك. ده حاجة يعني كأنها اساطير الاولين. وعلى قد كرم الانصاري على قد عفاف المهاجري، قال له بارك الله لك في مالك وفي اهلك، اني رجل تاجر دلوني على السوق. راح يشتغل، عارف لو واحد الانصاري ده وقع مع واحد النهاردة فهو طلق الجوز. صلى الله عليه وسلم. الأبرار أيضا أثنى الله عليهم بذلك، فقال فيهم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. يحبون الطعام ويتوقون إليه وهم في حاجة ماسة إليه، ويبذلونه لغيرهم من ذوي الحاجات لله، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. عبد الله بن عمر مرض، قالت له زوجه ما تشتهي؟ تحب نعمل لك ايه على الغدا؟ قال حوتا، نفسي اكل سمك. فاشترت له سمكة كبيرة حلوة كده وعملتها له وزبطتها، وبعدين راحت بيها عشان ياكل، وضعتها بين يديه لسه يقول بسم الله عشان ياكل، اذا بالباب يطرق. من سائل؟ اطعمونا مما اطعمكم الله. قال يا امرأة احملي اليه السمكة. اهو ده بقى، ويطعمون الطعام على ايه؟ حبه. احملي اليه السمكة. قالت انه سائل، دعني اصرفه بدرهم، هديله 50 قرش ولا حاجة وهيرضى ويدعي لك، وأنت جائع ومريض وهو طعامك وأنت تشتهيه. قال يا امرأة أطعميه السمكة، فإن الله عز وجل قال في كتابه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ابن عبد الله بن عمر شاف الموقف ده فدهش وقال تقبل الله منك يا أبي. يا سلام عليك يا أبا، مين زيك؟ ده انت راجل عظيم جدا، تقبل الله منك. فبكى ابن عمر وقال لو اضمن ان ربي قبل مني خطوة ما احببت البقاء في دنياكم. اتدري يا بني ممن يتقبل الله؟ انما يتقبل الله من المتقين. اللهم اجعلنا منهم يا رب، امين. المسلم اذن ينفق من ماله بغير سرف وبغير تقتير، فلا يبخل على نفسه، لان اول حد تصرف عليه مين؟ انا الاول. صح؟ انا عندي مال، اولى مخلوق انفق عليه من هذا المال من؟ انا. تنفق على نفسك. المسلم اللي هو من عباد الرحمن لا يبخل على نفسه. بعض الناس يحوز المال فيبخل به على نفسه وعلى الناس، والبخل على النفس اللي احنا نسميه الشح، في بخل وفي شح، ما الفارق بينهما؟ قال بعض اهل العلم البخل والشح بمعنى واحد، وبعضهم قال لا، البخل ان لا تعطي غيرك، والشح ان تبخل على نفسك. ده بقى واحد ايه، لا بيدي حد ولا بيدي نفس، مال يحوش. المال في يد هذا المغفل وهو منه محروم، وهذا الذي قيل فيه بشر مال البخيل بحادث او وارث. انت مستني ايه؟ لما حادثه تخرب بيتك وتاخد اللي وراك واللي قدامك، لما تموت ويورثوك، ايه تاني؟ في حاجه تاني؟ مفيش. ما انت جموع ومنوع، مال يشتف لك البكاوى على بعضها ويجي كل ليله يفتح الخزنه ويفر ويعد، مع انه عارفهم كام، بس بيجد متعه في العد. ويل لكل همزه اللمزه الذي جمع مالا وايه وعدده. فلوس كده لمسها كده في راحه لي سحر. بشر البخيل بحادث او وارد فيبخل على نفسه، سبحان الله. وبعضهم قال لا، البخل ان تبخل على نفسك، والشح ان تعاتب غيرك لانه يعطي الناس. فواحد كده تقول له اطعم مسكين، يقول لك ماليش دعوه، اللي عوزه البيت يرحم على الجامع. يلاقي اخوه جنبه راح مطلع 5 جنيه وحطها في الصندوق يقعد يوبخه، ليه كده يا اخي؟ ليه ما عندك عيال يا اخي؟ طب انت مالك؟ فبيبخل بماله وبيبخل بمال غيره. بعضهم قال لا، البخيل الذي لا يعطي احد، والشحيح الذي لا يعطي ويسأل غيره. يعني ايه؟ يعني عايش عوالة، يجيلك الصبح زميلك في الشغل عمره في حياته ما جاب لك كوباية شاي ابدا، لكن يجيلك ها يا عم الحاج هتفطرنا ايه النهاردة بالصلاة على النبي؟ ايه يا عم ده؟ على اي حال اللي انا عايزك تحفظه، البخيل هو بيبخل على الناس، والشحيح هو بيبخل على ايه؟ على نفسه. والشح ده ممكن يخليه يسرق ويقتل ويبيع عرضه، كما قال رسولنا صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم وغيره، اياكم والظلم، فان الظلم ظلمات يوم القيامة، واياكم والشح، فان الشح حمل من كان قبلكم على ان سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. ما هو عبد الجنيه اصله، يعمل اي حاجة عشان الجنيه، ممكن يتنازل يبيع عرضه، ممكن يفرط في عرضه، يبقى راجل عايش كويس ومسطور. يعني انا امرأة بتسأل، كان متجوزة واحد وعنده منصب محترم جدا، وبعدين البنت كانت خريجة معهد من معاهد الموسيقى، وبعدين ربنا هداها وقعدت في البيت وكده، واتجوزت من الافندي ده، ام الافندي ده صاحب منصب كبير، قال لها طيب ما انت صوتك حلو ما تغني، وسابها بقى تغني في الكبريهات. والله العظيم هذا السؤال جاءني. طب ايه اللي عملوا، ايه اللي دفعوا كده؟ الشح، عايز فلوس. الشح حمله انه يفرط في عرضه، ممكن يحمله انه يفرط في دينه، ممكن يحمله على انه يسفك دماء. ولا حول ولا قوة إلا بالله. البخيل ده انا بشبهه بكلب الصيد. وكلب الصيد مش اي كلب، ده كلب الصيد ده كلب متعلم. بس البخيل فعلا، مش انا اللي بقول، الشاعر شبهه بكلب الصيد فقال فيه: ككلب الصيد يمسك وهو طاو فريسته ليأكلها سواه. صح، كلب الصيد يجري يجيب الغزالة وما يأكلش منها حتى، يسيبها لمين؟ لصاحبه، فيجمع لغيره. هو البخيل كده أكبر مغفل، ينتظر حادثة أو الورثة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وفي الحديث الذي رواه البيهقي في الشعب، والحديث صحيح، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي سعيد الراوي يعني أبو سعيد الخدري، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه النبي لم تعجبه هيئته، ببهدل كده في نفسه، فسأله: ألك مال؟ عندك فلوس؟ قال: نعم. قال: أي المال عندك؟ قال: من كل صنوف المال، عندي بقر وغنم وجمال وفلوس وذهب وفضة. الله، ومال نبهدل ليه؟ فقال النبي: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، وأما بنعمة ربك فحدث يا أخي. الله، بديك فلوس ما تجيب البس ثوب جميل وكل أكل كويس، فلا داعي أن تجوع نفسك أو تقطر على نفسك وولدك وأهلك والمال في يدك. نعم، لو ما فيش نصبر، هنعمل إيه؟ ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. إنها معاك فلوس، يبقى عيالك نفسهم بيتمنوا موتك. من تتقف حجر عثرة دون أن يعيشوا عيشة هنية، طب ليه كده؟ ما تستمتع بالطيب وأنفق وقدم لنفسك في الآخرة، ولا تبخل على نفسك ولا على ولدك ولا على أهلك. واعلم أن كل الفلوس اللي أنت بتصرفها على مراتك وعلى عيالك وعلى أمك وعلى أبيك لك بها صدقة. مصروف البيت ده صدقة، خد هات كيلو لحمة دي صدقة، الدروس الخصوصية بتاعت العيال صدقة، الكسوة صدقة، فاتورة الدواء بتدفعها صدقة، كل نفقة بتنفقها على عيالك صدقة، بشرط النية الصالحة، وبشرط يكون المال انت جايبه منين؟ من الحلال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله، ودينار ينفقه على فرسه في سبيل الله، ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله. رواه مسلم. والنبي قال لسعد في الحديث الذي رواه الشيخان: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في في امرأتك. أخير حتى اللقمة اللي انت بتحطها بق امرأتك بتهزر معاها صدقة. ويرفع أحدكم اللقمة إلى فم امرأته له بها صدقة. طالما أنا نفقتي على عيالي صدقة، طب ما أوسع عليهم. كان زين العابدين يقول: إنا نحب كلما وسع الله علينا أن نوسع على أهلينا. يبقى وسع على عيالك. النفقة على النفس والنفقة على البيت هي أول ما ينبغي على الإنسان أن يفعل، ثم بعد ذلك النفقة على الأهل الرحم، ثم النفقة على الجيران. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: ما آمن بي من بات شبعانا وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم. حديث رواه الطبراني والبزار وإسناده حسن. الجوار حق، الجوار حقوق لا ينبغي أن تؤدى. والنفقة على الأقارب قبل النفقة على الجيران، وقد يكون جارك من أقربائك، فإذا جمع عليك حقوق، حق الإسلام، ما هو مسلم، إنما المؤمنون إخوة، وحق الرحم وحق الجوار. الله عز وجل يقول: وآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. دي حقوق يا ناس، دي حقوق يا عباد الله. والأقربون أولى بالمعروف. قال ربنا: يسألونك ماذا ينفقون، نصرف لمين وقد ايه وفين، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. فبدأ بالوالدين ثم عقب بالأقارب الرحم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه النسائي والترمذي وحسنه: النفقة على المسكين، الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان، صدقة وصلة. يعني أنا هطلع 100 جنيه أحطها في إيد مسكين، هطلع 50 جنيه أحطها في إيد مسكين، لو مش قريبي هاخد أجر واحد، لو قريبي هاخد كم أجر؟ أجرين. إذا كان قريبي مسكين، الأقربون أولى بالمعروف. وأنا قلت يعني حديث يعني تعجب منه البعض، قلت لما تيجي تبدأ تطلع الصدقة طلع في أقاربك عشان أجرك يبقى مضاعف، ولو اديتها لواحد من قرايبك بيكرهك يبقى أجرك مضاعف أكثر وأكثر وأكثر. فتش على قريبك اللي بيكرهك واديله، تقول له اديله، اديله في سنانه أصدق، لا اديله فلوس، يقول لي جاتله من عند ربنا يا أخي، ابدع علي ده بيشتمني، اديله. مين اللي قال كده؟ النبي محمد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الطبراني وأبو داود وابن خزيمة والحديث صحيح: أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح. يعني قريبك اللي بيكرهك. طب ليه؟ لعلتين. العلة الأولى لأنها تكون أخلص الصدقة، صح؟ ده بيكرهني ويشتمني ويدعي علي وبديله، يبقى أنت بتديله لمين؟ مفيش فيها شك دي خالص، مفيش سبب يخلينا نديله، ده أنا عايز أخلقه، يبقى دي خالصة مية مية. الفائدة الثانية إنك لما تحسن عليه هتستل من قلبه الحسد والغل والحقد، يبقى كسبت دنيا واخرة. امشي بس ورا النبي عشان تكسب الدنيا والآخرة. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. مع هذا كله، كل النفقات دي، هناك زكاة واجبة، حق ربنا بقى. والزكاة قلنا هي الركن الثالث من أركان الإسلام التي بني عليها هذا الدين العظيم. الإنسان إذا أخرج الزكاة برئ من الشح، وطهر ماله من الحرام الذي يعلق به دون أن يدري، وزكى أخلاقه. قال الله جل جلاله: خذ من أموالهم صدقة له تطهرهم وإيه؟ وتزكيهم بها. والشح مرض، مرض فظيع. قال الله جل جلاله: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. العايز يفلح يعالج نفسه من مرض الشح. اللي بيطلع الزكاة خد مضادات حيوية ضد الشح. ما يتسماش اللي بيطلع الزكاة الشحيح أبدا. من أدى زكاته فقد برئ من الشح. عشان كده ربنا قال تطهرهم وإيه؟ وتزكيهم بها. غير ده وده، في ناس أعطوا فوق الزكاة، هناك من يعطي فوق كل هذا، ودول بقى أهل الكرم، أهل الجود، أهل الفضل، هؤلاء هم السابقون. هل سمعتم عن الليث بن سعد؟ الليث بن سعد كان إمام مصر وحاكم مصر، كان هو الوالي وفي نفس الوقت إيه؟ الإمام، إمام يضاهي الإمام مالك ويضاهي الشافعي وأحمد، إمام كبير جدا، الليث بن سعد كان دخله السنوي يصل إلى 80,000 دينار، والدينار ما كان من ذهب، وجنيه الذهب عندكم كم النهارده؟ قرب من حوالي 600-700 جنيه. اضرب لي بقى 600 في 80,000 بيعملوا كم؟ كم مليون؟ مبلغ وقدر 5 مليون؟ يعني نقول 5 مليون. دخله السنوي كم؟ 5 مليون. زكاتهم قد ايه دول؟ 125,000 جنيه زكاتهم كل سنة يجب يعمل كده. ومع ذلك ما أخرج الزكاة قط. تقول لي إمام، أيوة ما أخرجها قط، لأنه لم يجب في ماله زكاة قط. إزاي؟ ما كان ينتظر أن يحول عليه الحول حتى يخرج، بل يتصدق بكل ما يأتي، يجيله فلوس، ها شوف البيت عايز ايه والعيال عايزين ايه وبتاع والطلبات والضروريات ومش عارف ايه وبقى يلا كله. حافظين حديث السحابة الصحيح؟ الراجل اللي ماشي سمع صوت في السحاب، صوت بيكلم السحاب، اذهبي يا ارض فلان وامطري. السحاب مشيت فتبعه فوق ارض راجل معين مطرت، فدخل لقى الراجل بالمسحاة يحول الماء، قال له يا عم قول لي حكايتك ايه، في ايه؟ انا سمعت كذا كذا كذا. بتعمل ايه؟ قال له اقسم الربح الى 3 اقسام، ثلثه لي ولعيالي نصرف وناكل، وثلث ارده في الارض نجيب غلة وسماد، وثلثه نتصدق به. شوف الناس. الليث بن سعد بقى كان اعظم من كده. جاءتهم امرأة قالت يا إمام أسألك شيئا من العسل. هو عنده بساتين بقى وعنده مزارع وعنده يعني الله يبارك لك يعني أكلة عسل. الواحد فينا يكفي يأكل عسل نحلة قد إيه يعني؟ 8 كيلو يغرق الدنيا العسل. فأعطاها زق، قل له أكلة عسل يعني اديها كيلو، اديها زق. عارف زق ايه؟ الجرة الكبيرة، حاجة قد الزير كده مليانة عسل. فقال له بعضهم تسألك أكلة عسل فتعطيها زق؟ قال إنها تسأل على قدر حاجتها ونحن نعطي على قدر ما أنعم الله علينا. شوف الناس. كذلك كان عبد الله بن جعفر ابن عم النبي، ابن جعفر الطيار، ابو جعفر شهيد في غزوة مؤتة، اذ اتقطعت في سبيل الله فابدله الله بهما جناحان يطير بهما في الجنة، فلقبوه من يومها بجعفر الطيار. ابنه عبد الله بن جعفر كان من اكرم العرب. شاف مرة خدام عبد كده اسود قاعد قدام بستان وامامه كلب، والعبد معاه رغيف فيأكل لقمة ويقطع لقمة للكلب. تعجب قوي، قال له يا ابن اسمك ايه؟ قال له فلان. البستان ده بتاع مين؟ قال له بتاع فلان. فذهب اليه واشترى منه البستان واشترى العبد ورجع. قال له اشتريتك واشتريت البستان. قال بورك لك في مالك. قال اعتقتك. قال جزاك الله خيرا. قال ووهبت لك البستان. قال قد فعلت. قال قد فعلت. قال فاني اشهد الله اني خرجت منه لله عز وجل. قال العبد اكرم مني. عجيب. بس اقرأوا بس الكلام ده كله مش حواديت، كله باسانيد صحيحة. ارجعوا بس لكتب العلم واقرأوا. وعبد الله بن جعفر بن أبي طالب أيضا جعفر كان لا يرد أي سائل يسأله، أي حد ما يقدرش له لا خالص. فعاتبه البعض في هذا، الناس اللي بتبخل الناس عاتبه في هذا، فقال: إن الله عودني عادة وعودت عباده عادة، عودني أن يعطيني وعودت عباده أن أعطيهم، فأخشى إن قطعت عادتي عنهم أن يقطع عادته عني. هو كده أنفق ينفق عليك. النبي كان بيقول إن الله يقول ابن آدم أنفق ينفق عليك. ومن الطرائف جدا إن واحد راح لعبد الله بن جعفر فلقى عليه عباية حلوة قوي، قال: رأيت في المنام أني جئتك وأهديتني هذه العباءة. على طول راح عليه حالة فضل: أوما رأيت أيضا عباءتي الأخرى؟ اشتريتها ب5000 دينار، غالية قوي. قال: دعني أنام وأراها في الرؤية. الناس قد شعبت، الناس قد بتتاجر مع ربنا. ومن خدعنا في الله إن خدعنا له. عبد الله بن عمر لم يمت حتى أعتق 1000 عبد، 1000 عبد لوحده. كان إذا رأى أن العبد أقبل على العلم وعلى الطاعة قال له: أنت حر، من باب لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ما بقى لي فيه رغبة كده، بقى كويس. فكان لحظة، فكان العبيد يخادعونه، يشوف ابن عمر داخل الجامع الواد يجري يسبقه ويتوضى ويقف في الصف الأول، يقول: أنت حر. فقال بعضهم: يا ابن عمر إنهم يخادعونك. فكان يقول: من خدعنا في الله إن خدعنا له. أقول هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم، كانوا ينفقون في الخير ولا يقترون، والإنفاق في الخير لا إسراف فيه. كان بعضهم قد جاء بصرة من فضة فقيل له: يا فلان لا خير في إسراف، فقال: ولا إسراف في خير. يعني بينفق ماله في طاعة ربنا حتى لو فلوسه كلها ما يسمىش ده إيه؟ إسراف، لأنه ينتفع بيها أعظم منفعة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يعني في غزوة تبوك جاء عمر رضي الله عنه بنصف ماله وظن أنه سبق الجميع. ما هذا يا عمر؟ النبي يسأل: هذا نصف مالي يا رسول الله، ماذا تركت لأهلك؟ تركت لهم النصف الآخر. وإذ بالصديق يأتي بكل ماله: ما هذا يا أبا بكر؟ مالي كله يا رسول الله. وماذا تركت لأهلك؟ تركت لهم الله ورسوله. فيجوز أن تفعل هذا إذا كنت قوي الثقة بالله، قوي الثقة بالله، قوي اليقين في الله، وأهلك كذلك. إنما أهلك مش كده، طب ما أهلي لهم حق في مالي، يبقى هنا اعتدل ولا تحملهم ما لا طاقة لهم به. مش عارف. صلى الرسول صلى الله عليه وسلم. هكذا كان الصحابة، وهكذا هو وصف عباد الرحمن، إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، لم يقتروا على أنفسهم ولا على زوجاتهم ولا على عيالهم. الواحد بيجي له حاجات عجائب. أنا قلت أخت جاتني تشتكي لي تقول لي: يا شيخ زوجي بيقس لي إزازة الزيت. والله العظيم. وأخ بيحضر الدروس، قولي بيحضر دروسك. قلت له: أنا بريء من أفعاله. أي بيحضر دروسك، أنا مالي؟ إزازة الزيت بيقس، ها؟ كانت امبارح إيه؟ 20 سنتي مثلا او 10 سنتي، النهاردة المنسوب نزل بقى 8 سنتي، تبقى ليلة سودة 2 سنتي زاد. ايه يعني، هو الماء المحايدة ولا ايه؟ لا، والذين إذا أنفقوا، الناس مش فاهمة دين، فاكر الدين، لا الدين برضو أمر، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، لم يقتر على نفسه ولا على ولده ولا على عياله ولا على جيرانه ولا على أهله، ولم يسرفوا، لا يتجاوزون حد الاعتدال في الحلال ولا يبذروا، لا ينفقون أبدا في حرام. انفق في التدخين تبذير لأنه حرام، في المصايف والصيف، احنا في الصيف اهو وشوية والعيال تخلص امتحانات وتشوف البلاوي بقى، نفق في الحرام، مصايف المختلطة بالبلاء اللي فيها نفق في حرام. الانفاق في تجاوز حد الاعتدال في الاثاثات، في ناس تقريبا كل سنة تغير قط النوم والصالون والصفرة وهي جديدة، مش في ناس كده، ده اسراف. تجاوز حد الاعتدال في المباح، المسلم اذا انفق لا يتوسع اكثر من طاقته، يمد كما يقول العامة رجليه على قدر لحافه، يوازن بين الوارد والصادر، بين الدخل الداخل والخارج بيوازن. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من ضلع الدين، يقول وأعوذ بك من ضلع الدين ومن قهر الرجال. الناس النهاردة بعضهم بيورط نفسه لأنه مصرف، جوزت ابنها بقى لفلان، فلان ده بقى عسما عنده، ما عندهاش فلوس، تستلف لها 500 جنيه من دي عشان تعمل وليمة بقى وعزومة. طب هو ربنا أكلفك بكده؟ الواحد يجود بالموجود، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، سبحان الله. يورطنا، انا لسه امرأة، ما هقعد احكي لك بقول لك انا لسه امرأة مستدينة ب 15,000 جنيه، نصهم بالضبط ليه؟ عشان يبقى في شوية بزخ في تجهيز البنت، شوية بزخ. يعني ايه نجيب مثلا من الصنف ده حاجة واحدة او حاجتين، هو بنت شوية؟ لا، 5-6 حاجات بالدين. وموضوع الأقساط ورطت الناس في الديون لأنها سهلت التداين، وقد تموت وأنت مديون فتحبس عن الجنة حتى لو ميت شهيد، لو شهيد والله والله محبوس عن الجنة ما دمت مدين. الناس يستهينون بالديون ويتوسعون في التداين ويضيقون على أنفسهم بذلك، وأولى بكل مسلم فعلا أن يمد رجليه على قدر لحافه. اللي بيستدين ده ما يستدينش إلا الحاجة قهرية ملحة مصيبة محتاجة استدين، حاجة مصيرية، ولما يستدين ينوي السداد عشان ربنا يوفقه. روى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، هيساعدك، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله، هيخرب بيته، أتلفه الله. أي نعم، فشأن عباد الرحمن أنهم إذا أنفقوا لم يسرفوا لم يضيعوا المال، فقد نهى النبي عن تضييع المال، المال أمانة ونعمة، والنبي نهى عن تضييعها وأمر بصيانتها. كل جنيه في إيدك لازم تعتقد أنه بتاعك وبتاع كل المسلمين. هتنفقه فين؟ حاجة تنفع بها نفسك أو تنفع بها المسلمين؟ لا، في السجاير. طب ما شركات التدخين العالمية يمتلكها أعداء الإسلام، ودي فلوس المسلمين، ودي. انت عارف المسلمين بيصرفوا كل سنة كم على السجاير؟ 12 مليار دولار. كم؟ 12 مليار دولار. مليار، المليار يعني ايه؟ 1000 مليون. المليار 1000 مليون، مش كده؟ تخيل لو قلنا بطلوا لله وفلوس الجماعة بتوع السجاير السنة دي ال 12 مليار دول، هنعمل صندوق كده تدفع كل شهر كام في السجاير؟ 50 جنيه، حطها حطها حطها، هلمها كلها السنة دي نوديها للغلابة بتوع مصر، نحل مشاكل كتيرة. واللي بعدها المساكين بتوع الصومال، واللي بعدها المساكين بتوع جزر القمر، واللي بعدها المساكين بتوع السودان، واللي بعدها واللي بعدها. بقولي صعب الكلام، ايوه صعب عمليا صعب، لكن انت على مستواك الشخصي تقدر تعمل. انت بتشرب بكام كل شهر؟ 50 جنيه سجاير، ما بطلها يا اخي، مش حرام؟ والخمسين حطهم في ايد يتيم، في ايد مسكين، قدمهم لنفسك في الآخرة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. المسلم لا يسرف، لا ينفق إلا في المباح، لا ينفق أبدا في الحرام، وإذا أنفق في المباح يعتدل. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. كم من مشروعات إسلامية تحتاج إلى أموال المسرفين، كم من مساجد معطلة تحتاج إلى أموال لتبنى، كم من مستشفيات معطلة تحتاج إلى أموال المسرفين التي يبعثرونها في الخيبة لتبنى وتنفع المسلمين، كم من مدارس علمية تحتاج أن تشيد، كم من طالب العلم، كم من طالب علم يحتاج أن ينفق عليه. في أشياء كثيرة جدا تحتاج إلى أموال المسلمين، ولو كف المسرفون عن الخيابات لسدت هذه الحاجات. صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. الإسراف بقى سمت من سمات المسلمين في هذا الزمن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الإسراف في كل حاجة، الإسراف في استهلاك المياه، يجي يتوضى مية تكفي تكفي 10، ما ده إسراف برضه. الإسراف في المياه، الإسراف في استخدام الكهرباء الطاقة، نايم والنور كله مولع، لمين؟ لكن نايم وشغل راديو جنبه، لمين؟ ما ده إسراف، ده حرام. الإسراف في استخدام الماء، الإسراف في استخدام الكهرباء، الإسراف في استهلاك الطاقة، الإسراف في استهلاك السيارات، الإسراف في استهلاك الأدوات والأجهزة، كل شيء بقى لا قيمة لنا فيه، بقى لا قيمة له عندنا، كأن المال ده مش مال ربنا وإحنا مستخلفين فيه بس، ونحوز حياز انتفاع. ورب المال قال لك انفق على الوجه الذي يرضيني. حبيت تصرف؟ اوعى تصرف في حرام ابدا، ولما تصرف في الحلال اعتدل. والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. لو واحد شايل 3 تليفونات محمول، ليه؟ انت ابن اغنى ولا صغنه؟ 3 محمول ليه؟ 90% من اللي شايلين محمول بلا مبالغه لا يلزمهم اصلا، ما يلزموش. انت راجل اعمال تعمل صفقات، راجل يعني وقتك من ذهب، راجل يعني واقف نفسك لخدمة الامة، خطير اوي كده حضرتك. لا، كل بدأ فيه 5 6 محمول، والمعلم الكبير ابوهم بيدفع، والعداد بيعد، وتلاقي الوقت النهار يبعت رسائل لده ويبعت النغمة لده، وتيت تيت تيت وصورة وبتاع، خيبة خيبة. نحن في حاجة إلى أن نحافظ على مال الله الذي استخلفنا فيه. بعض الناس يحافظ على ماله ويسرف في مال غيره. موظف، موظف طول النهار تليفون المصلحة، أيوة يا حاجة، طب خلي إيه النهاردة؟ ها طشة الملوخية عاملة إيه؟ يا راجل يا تعبان، ده بتاع المسلمين ده، هو بتاع والدك، استخدمه في مصلحة الأمة، فلا يسرف في ماله ويسرف في مالي غير. وربنا حرم كل الإسراف في مالك أو في مال غيرك، في المال الذي تحت يدك وأنت فيه مؤتمن، أو في المال الذي ملكك الله إياه. الله وصف عباد الرحمن بقوله والذين إذا أنفقوا، يعني من أموالهم أو من أموال غيرهم التي اؤتمنوا عليها، يعني والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، يعني معتدلون في كل شيء، وكان بين ذلك قواما. الله أسأل أن يجعلنا من عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هولا، والذين إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين إذا أنفقوا، والذين يخافون من جهنم إن عذابها كان غراما، والذين إذا أسرفوا، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قوامة. ومع صفات عباد الرحمن الأخرى نستأنف في الدرس القادم. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.